أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله عليك. هكذا لولا أنك تخرج من الدرس هذا بحفظ هذه الآيات وهذه الأبواب لكفى. فاحفظ، فكل حافظ إمام، والعلم هو الحفظ. فإذا كان طالب العلم يحفظ في كل باب الآيات والأحاديث ويتقنها، هذا هو العلم. أما أنك تدرس تدرس تدرس وتخرج من الكتاب ولا تحفظ شيئا، وإيش الفائدة؟ فلابد أن تجمع بين الحفظ والفهم. بارك الله فيك. طيب، إذن فكل واحد يحفظ إذا استطعت، لأنه آيات وأحاديث، آيات وأحاديث تخطب بها خطبة جمعة أو تحاضر بها. طيب، قال شيخنا حفظه الله تعالى نعمان في كتاب زبدة التوحيد: باب لا يعلم الغيب إلا الله. ما هذا الباب؟ ما اسم الباب هذا؟ باب ايش؟ لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله، لأن الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى، ومن نازع الله في شيء من خصائصه فهو كافر. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى عن الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومن هذه الآيات تعلم أن الأنبياء والملائكة والجن لا يعلمون الغيب، ولا يعلم أحد من الخلق في السماوات ولا في الأرض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وبهذا تعرف كفر من ادعى علم الغيب، وكفر من زعم أن الأئمة والأولياء يعلمون ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. هذا الباب باب عظيم، ينبغي لكل طالب علم، بل لكل مسلم، ولا نقول ينبغي، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد هذه العقيدة الصحيحة اليقينية في قلبه، أن علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم أن هذا الأمر وأن هذه الصفة العظيمة علم الغيب من خصائص الله، علم علم اليقين كفر من ادعى غير ذلك، وأنه يعلم الغيب، وأنه يعلم الغيب مهما كان نوعه أو صفاته أو جنسه، وإن ادعى أنه من الصالحين. هذه خذها قاعدة في قلبك، تيقن فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثر المدعون لعلم الغيب من السحرة ومن المشعوذين والكهنة والعرافين، والذين يسمون بالمقذيين، وهكذا أيضا بالأولياء وغير ذلك ممن يعني يدعي علم الغيب. فالله قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. يعلم ما في البر والبحر، كم في البر من خلائق لا يحصيهم إلا من إلا الله سبحانه وتعالى، من الجن والإنس والطير والحيوان والأشجار والأحجار. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى وعلى عظمته سبحانه وتعالى جل جلاله. يعلم كل شيء حتى النمل، ويعلم أقل من ذلك سبحانه وتعالى، والبحر بما فيه من الأمواج والأشجار والحيتان والأسماك والمخلوقات العجيبة في البحر، والبحر أكبر من البر، كل ذلك لا يعلمه إلا سبحانه إلا الله سبحانه وتعالى. علمه واسع، هذا يجعل في قلبك تعتقد عظمة الله سبحانه وتعالى عظمته. وإذا اعتقدت عظمته سبحانه وتعالى قدرته وعظمته وعبدته واستحييت منه سبحانه وتعالى وتوكلت عليه. قال وما تسقط من ورقة، ورقة من أي شجرة، أي شجرة من ورقة إلا يعلمها. كم من أشجار، كم في أشجار، ها ها كثيرة لا يعلم بعددها إلا هو، ومع ذلك أي ورقة تسقط من شجرة يعلمها. هذا يدل على شيء، يدل على عظمة من، أنا عظمة الله. عظم الله في قلبك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال إن الله أذن لي أن أتحدث عن ديك مرقت رجلاه والأرض السفلى وعنقه منثن تحت العرش، يقول سبحانك سبحانك سبحانك، فيرد عليه أي من قبل الله، فيقول الله له لا يعرف ذلك من حلف بي كاذبا، يعني ما يعظمني الذي يحلف بالله كاذب، هذا ما يعظم الله ولا عرف تقدير الله سبحانه وتعالى. فالذي يحلف بالله كاذب هذا ما عرف عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا ديك كما سمعت في الحديث، يعظم الله ينزه الله. فالمسلم إذا أدخل في قلبه هذه العقيدة تعظيم الله سبحانه وتعالى عظم الله في كل شيء وأقبل إليه سبحانه وتعالى. قال ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة أو كبيرة، وكم هناك من الحبوب لا يعلمها إلا الله، هذه الحبة يعلمها الله في ظلمات الأرض، لو كانت في الأرض السابعة يعلمها، من الذي يعلمها، من الذي يعلمها، الله سبحانه وتعالى، سبحانه جل جلاله، سبحانه سبحانه سبحانه. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، كم هناك من رطب وكم هناك من يابس، إلا في كتاب مبين محفوظ، كل شيء عنده سبحانه وتعالى، كل شيء عنده سبحانه وتعالى مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرض جل جلاله، كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. إذن فهذه الآية والآيات الأخرى التي ذكرها المصنف حفظه الله تدل دلالة واضحة على أمور. الأمر الأول سعة علم الله سبحانه وتعالى، على سعة علم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تدل على أن علم الغيب لا يعلم أحد إلا من إلا الله. الأمر الثالث تدل دلالة واضحة على كفر من ادعى علم الغيب، على كفر من ادعى علم الغيب وأنه ينازع الله في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. ولو كان هذا الذي يدعي علم الغيب أنه يظهر للناس أنه من الصالحين، الله يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام والذي هو خير الناس، من هو خير الناس؟ من هو خير الناس؟ من هو أفضل البشر؟ من هو أفضل البشر يا نائم؟ محمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشر على الإطلاق. قال الله عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من إيش؟ من الخير وما مسني السوء. إذن فالرسول لا يعلم إيش؟ الغيب أبدا، وهو بشر، إلا إذا أطلعه الله على شيء بالوحي من عنده سبحانه وتعالى. أما أنه يعلم شيئا بدون وحي، لا، عليه الصلاة والسلام، هذا هو النبي. إذن فكيف بمن هو دونه؟ وهكذا ذكر آية التي فيها الجن: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. جلسوا هؤلاء الجن يعملون، فلما خر ميتا نبي الله سليمان، خر ميتا وكان ماسك على العصا وهم يظنون أنه حي يعملون، فلما خر ميتا يعني علموا أنهم ما يعلمون شيء. لو كانوا يعلمون أنهم يعلمون الغيب لعلموا أن سليمان مات من وقت طويل. وفي هذا دلالة واضحة أن الجن لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب. وإن ادعى الكهنة بعض الأحيان أنهم يعلمون بعض الأشياء، إنما ذلك استراق يسترقه الجن من خبر السماء، ويكذبون معها 100 كذبة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأنبياء والملائكة والجن والأولياء والصالحين لا يعلمون الغيب أبدا. إذن كما سمعت، فالصوفية والرافضة الذين يؤمنون بأن أولياءهم يعلمون الغيب وأنهم يحركون الكون وأنهم يمتلكون الكون وأن الكون على أقطاب، القطب الفلاني والقطب الفلاني والقطب الفلاني والقطب الفلاني، وأن هذا يعلم كذا وأن هذا يعلم كذا، هذا كله كفر خارج عن ملة الإسلام. لأن من ادعى علم الغيب فقد نازع الله في خصائصه، صفة عظيمة من صفته، وهذا كفر. إذن فالكهنة يدعون علم الغيب، والسحرة يدعون علم الغيب، والمقذي يدعي علم إيش؟ الغيب، والعراف الذي يعرف يقول لك أنا أعرف مكان الضائعة ومكان الفلوس ومكان، هذا كله من ادعاء علم الغيب وهو كفر والعياذ بالله. فلا يجوز لأي مسلم أن يذهب إليهم أو يعتقد فيهم هذه العقيدة. قال حفظه الله: باب ما جاء في التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أحدهما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لعلك ترزق به. أخرجه الترمذي. الحديث الأول صححه العلامة الألباني وشيخنا الوادعي رحمه الله، والثاني كذلك صححه الألباني رحمه الله وشيخنا الوادعي. قال: وحقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. إذن ما هو التوكل؟ ما تعرف التوكل؟ هو اعتماد، صدق اعتماد القلب على الله، أحسنت أيها، في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية. والتوكل هو من أعمال إيش؟ القلوب. التوكل من أعمال القلوب. فالتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا يجوز لك أن تقول توكلت على الله وعلى فلان، لا يجوز أن تقول، كما هو مشهور وأيضا منتشر في أوساط عوام المسلمين، بعضهم يقول توكلت على الله وعليك، توكلت على الله إيش وعليك، أو توكلت على الله ثم عليك، هذا لا يجوز أبدا. فالتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. فلهذا ينبه المسلمين في الخطب والمحاضرات على هذا الأمر وعلى هذه الكلمة الفاحشة المنتشرة في أوساط كثير من المسلمين. فالتوكل كما سمعت لا يكون إلا على الله، وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فتوكلوا على من؟ على الله. لأنه من توكل على الله جاءت عنده قوة الإيمان والإرادة والصدق، فلا يخاف المتوكل على الله لا يخاف من فقر ولا من يعني أي شيء، لا من عدو ولا من فقر ولا من هم ولا من غم، ولا يخاف من أي شيء، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله وأنه متوكل على الله. ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى. لكن بعض المسلمين لضعف التوكل يخاف من الفقر، يخاف من الأعداء، يخاف ربما بعضهم من ظله، فهمت الآن؟ فهذا من ضعف التوكل. فبعضهم يخاف من الرزق، من أن يأكل، من أن يشرب، من أين، خصوصا إذا جاء يطلب العلم أو أقبل على الله في العبادة، فتجد أن الشيطان يدخل إليه من هذا الباب: من أين يأتيك الرزق؟ من أين تأكل؟ من أين تتزوج؟ من أين تشرب؟ من أين تلبس؟ من أين يأتيك المال؟ طيب، وكأن الإنسان هو الذي يرزق نفسه، ولا يعلم المسكين أن الرزق بيد الله. فإذا توكل المسلم وكانت عنده قوة التوكل والإرادة والعزيمة على الله سبحانه وتعالى، فإنه كما سمعت في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل، يعني حق التوكل اللي الكامل، كما قال الرسول: لرزقكم الله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير من الصباح تخرج وهي جائعة، ثم ترجع وهي شابعة ممتلئة، وتأتي أيضا بالطعام لصغارها، تأتي بالطعام لصغارها. ثم ذكر حديث أنس بن مالك أن أخوين في عهد الرسول كان أحدهما يأتي يتعلم والآخر يشتغل، فكان الذي يشتغل يصرف على الذي يتعلم. فجاء يوم يشكي أخاه إلى من؟ إلى الرسول، يعني يقول أنا أشتغل وأعمل وهذا يعني يأتي يجلس معك، إيش هذا؟ فقال الرسول لعلك ترزق به، لعل هذا الرزق الذي يأتيك بسبب هذا الرجل الصالح الذي يتعلم. نعم، فلهذا المسلم يعني من كان يعول أولادا ونساء وأبناء وإخوانا وآباء وأمهات وأقارب، من كان إذا كان يعول هؤلاء فلا يتضجر من قلة المصروف ومن قلة الطلبات وغير ذلك، لعل الأبواب أبواب الرزق جاءته من هؤلاء، من هؤلاء الضعفاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون وترزقون إلا إيش؟ بضعفائكم، إلا بضعفائكم. ربما إذا أغلقتها بابا واحدا من هذه الأبواب وقلت خلاص أنا ما أصرف على فلان، أغلقت على نفسك بابا من أبواب الرزق، أغلقت على نفسك بابا من أبواب الرزق. وحقيقة يعني من اعتقد هذه العقيدة الله سبحانه وتعالى لن يضيعه سبحانه. فكم من أناس يعولون يعني كثيرا من الأبناء والإخوان وكذا وكذا ويعتقد هذه العقيدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يرزق بهم بسببهم، فالله يرزقه ويزيد من رزقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ حفظه الله تعريف التوكل، وهو صدق اعتماد القلب على من؟ على من؟ على الله سبحانه وتعالى، في جلب المنافع، جلب المنافع التي تنفع الإنسان، ودفع المضار المكروهات والأشياء التي يعني يخاف منها الإنسان، ويعمل بالأسباب ويتقي يعني بأسباب المكروهات، كالذي مثلا يقاتل يجعل له مثلا مترس ويلبس الدرع ويعمل، هذا يعني من التوكل على الله. وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الحذر وهو في القتال، ولا ينازع هذا التوكل، يعني الأخذ بالحيطة والحذر والأخذ بالتحريزات والتحصينات، هذا من كمال التوكل، الأخذ بها، الأخذ بها، وقد عمل بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال أعقلها وتوكل. فالأسباب والعمل بالأسباب، فالإنسان يعمل بالأسباب وفي في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب المأذونة بها شرعا، التي جاء بها جاءت بها الشريعة الإسلامية. ثم قال الشيخ حفظه الله: باب الدعوة إلى التوحيد. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. الدعوة إلى إن؟ إلى توحيد الله. الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل من آدم إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون إلى إن؟ إلى توحيد الله، إلى الإخلاص، العمل لله. قال يقول أي رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بسوق ذي المجاز: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه. فما رأيت أحدا يقول شيئا إلا وهو لا يسكت يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قالها محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذب؟ قال: عمه أبو لهب الضرو من أقرب الناس إلى الرسول، يؤذي الرسول، الرسول يقول ادعوا الله يعني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه يقول هذا إيش؟ إيش يقول عمه أبو لهب؟ ماذا يقول أبو لهب؟ يقول كاذب، وهو عمه، قد يكون عدوك من أقرب الناس إليك. قال: إنك كنت يومئذ صغيرا. قال: والله إني يومئذ لا أعقل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، يعني عندهم كتاب اليهود والنصارى، وكانوا يعيشون في اليمن، النصارى في نجران واليهود كانوا في صنعاء وفي صعدة وفي أما وفي إب وفي أماكن كثيرة كان لهم تواجد، ولا زال بعضهم متواجد لحد الآن، إلا أن أكثرهم قد هاجر. قال أول ما تدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، إلى توحيد الله، في بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله. قال وفي الرواية الأخرى فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم. الشاهد في هذا الحديث أن أول دعوة يعني أمر الرسول بها معاذا أن يدعو الناس في اليمن إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله. نعم أحسنت. ثم حديث علي رضي الله تعالى عنه قال الرسول أعطينا هذه الراية غدا رجل يفتح الله عليه يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، فذكر أن أعطاها من؟ عليا. ماذا قال الرسول لعلي رضي الله عنه؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى إن؟ إلى الإسلام، إلى التوحيد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك من حمر النعم. وفي رواية عن عمر لمسلم ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. إذن في هذا الباب الدعوة إلى التوحيد، وأن طالب العلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى يبدأ بدعوته إلى التوحيد ولا ييأس ولا يتضجر، حتى لو خطبت كل جمعة عن التوحيد وحاضرت دائما عن التوحيد فلا تمل ولا تقول يكفي والناس قد فهموا. لا، كم مكثنا في قرى سنوات ندعو إلى التوحيد ونكتشف يوما بعد يوم، وإذا بكثير من ممن يسمع الخطب في التوحيد يذهب إلى المشعوذين ويذهب إلى الكهنة، وتجد بعضهم عنده حروز وبعضهم يعني يؤمن بالسحرة، وإذا ضع عليه شيء يذهب إلى المقذي، وإلى وهم يعني يحضرون عندك. لكن كرر، اخطب، حاضر، لا تمل أبدا. دعوة إلى التوحيد. الرسول جلس 13 سنة في مكة يقول لهم قولوا إيش؟ لا إله إلا الله تفلحوا. نوح لبث في قوم كم؟ 1000 سنة إلا 50 يدعوهم إلى إيش؟ إلى التوحيد. وأنت تجلس 5 سنة 6 سنة تقول الناس يكفي؟ لا، اجعل للتوحيد نصيبا من محاضراتك ومن دروسك، من دروسك. ذكروا في ترجمة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى أنه كانت تقرأ عليه الأصول 3 في كل أسبوع مرتين، كل أسبوع مرتين الأصول 3 إلى أن مات رحمه الله، إلى أن مات. نعم توحيد، فالبركة مع التوحيد. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.